كل جهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم في برنامج وعي، ومع شركائي في برنامجنا فضيلة الشيخ سلطان العميري المحاضر بقسم العقيدة في جامعة أم القرى، والشيخ عبد الله العجيري مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث. حياكم الله والإخوة. أعزائي المشاهدين، في عالمنا المعاصر وحيث تحول العالم إلى شبكة متصلة من الاتصالات، وفي زمن انفجار التقنية وتعدد وسائل الاتصال والتسارع في تقنية التواصل بين الشعوب والأمم، أصبح التفاعل الفكري بين الثقافات والمجتمعات والأمم خيارا حتميا لا تستطيع أي أمة من الأمم ولا يستطيع أي مجتمع من المجتمعات أن يعتزل بنفسه عن بقية الشعوب. هذا كواقع معاش من جهة، ومن جهة أخرى فهي سنة كونية، وهي التي ذكرناها سنة التدافع بين الأمم، وأمة الإسلام التي ينبغي أن تأخذ بمقود قيادة الحضارة في هذا العالم، هي ينبغي عليها أن تحرص على المزاحمة في سباق الحضارات والثقافات، وهذا يستلزم قدرا ناضجا من التفاعل الفكري بين مع الثقافات الأخرى. فلو أردنا أن نتحدث عن مفهوم التفاعل الفكري، وهل يمكن أو الأصح والأصوب أن نعبر بالتفاعل الفكري أو نعبر بمصطلح أكثر شهرة وهو الانفتاح الفكري؟ بالبداية أرحب بالصديقين الكريمين الشيخ وليد الهوريني والشيخ سلطان العميري على على هذا اللقاء الماتع بإذن الله عز وجل، الذي نطمع بإذن الله عز وجل أن يكون نافع مفيدا لنا ومفيدا كذلك للجمهور. خلني أسرب للجمهور شيئا مما جرى خلف الكواليس في التحضير والإعداد لهذه الحلقة. العنوان الأساسي الذي كان مقترحا لهذه الحلقة كان عنوان الانفتاح الفكري، وأثناء تداول النقاش حول الحلقة الشيخ سلطان العميري برؤاه البنائية في الغالب نحى مقترح آخر، وهو أن ما يستخدم هذا المصطلح المستهلك نسبيا في فضائنا الفكري، وإنما يستعاض عنه بمصطلح آخر وهو التفاعل الفكري. وما أخفيك، لما سمعت هذا المصطلح من الشيخ لم يكن لمعامل الجدة فقط تأثير في حالة القناعة اللي تولدت لاختيار هذا العنوان على حساب العنوان الآخر، لكن ما يتضمنه هذا الاصطلاح الجديد التفاعل الفكري من إيحاءات إيجابية قد لا يتلمس الإنسان في إيحاءات لفظة الانفتاح الفكري. وأرجو أن تكون هذه الروح مستحضرة وحاضرة في ما نقبل عليه من حلقات، وهو تغليب الجوانب البنائية فيما يطرح من أفكار على حساب عدم الاقتصار على قضية الرؤى النقدية والرد على المخالفين في رؤاهم الفكرية. ضمن الإيحاءات الإيجابية اللي ممكن تستوحى من مصطلح التفاعل الفكري بالمقارنة بمصطلح الانفتاح الفكري، معطيين أساسيين ممكن الأخوان عندهم إضافات عليها يفيدون بها. المعطى الأول أن في غالب الأحوال لما يعرض مصطلح الانفتاح الفكري تتداعى للذهن الجوانب السلبية المتعلقة بالانفتاح على الآخر فكريا، بمعنى أن كيف نستطيع تحقيق حالة من حالات الحصانة والضمانة من عدم تسرب الإشكالات الفكرية إلى فضائنا الفكري، وبالتالي ينحو الموضوع في الغالب منح وضع القيود ووضع الضوابط في الانفتاح على الآخر حتى ما يتم اختراقنا فكريا من خلال الآخر. الإيحاء اللي يعطيه التفاعل الفكري بالمقارنة إيحاءات أكثر إيجابية، بمعنى أن ليست الحالة حالة مكتفية بالمدافع عن أفكارنا بقدر ما هي حالة هجومية أيضا، محاولة للتأثير في الآخر، وكما يحصل حالة من حالة التأثر بالآخر. الانطباع الثاني اللي يخلق مصطلح التفاعل الفكري أيضا اللي هو قضية اللي هو أنها أوسع دائرة وأوسع فعلا من مصطلح الانفتاح الفكري. الانفتاح الفكري في الغالب هو حالة من حالات التأثر بالآخر، سواء كان تأثر إيجابي أو تأثر سلبي، لكن مصطلح التفاعل الفكري أوسع دائرة لأن ما يقتصر على معامل التأثر وحده، لكن يتعلق بمعنى التأثر والتأثير بالآخر. وكلا المفردتين وكلا الركيزتين والركنين اللي يقوم عليهم التفاعل الفكري أظن أنه سيكون محل تداول محل مناقشة. فيما يتعلق بمفهوم التفاعل الفكري، أظن أن جزء من المقدمة الماضية تساعد للخلوص بمفهوم معين يتعلق بالتفاعل الفكري. أظن أن مما نستطيع أن نعرف به التفاعل الفكري أنه حالة من حالات اللي تعترض الإنسان في مساراته الفكرية ومعطياته الفكرية، تتخلق من خلالها حالة من التأثر والتأثير في الآخر. وطبعا لما نتحدث عن التأثير في الآخر فأنت تتحدث عن التأثير أو التأثر بالآخر سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المنظمات أو على مستوى الجماعات أو مستوى أوسع مستوى الثقافات والحضارات. وأظن أن جملة الموضوع فلما نتحدث عن التفاعل الفكري نحن نتحدث الدائرة الأوسع، نتحدث عن التأثر بالآخر ثقافيا أو حضاريا أو فكريا في الدائرة الواسعة. طبعا أظن من الأشياء اللي كذلك ينبغي التنبه لها والتذكير عليها ونحن نتحدث عن التفاعل الفكري من جهة المفهوم، أن مفهوم يتسم بقدر من الحيادية، بمعنى لا يلزم بالضرورة تكون له إيحاءة إيجابية أو سلبية من جهة المصطلح ذاته. قد يكون التفاعل الفكري مع الآخر تفاعل فكريا إيجابيا حسنا مطلوبا شرعا، وهذه تفاصيل بتأتي في الموضوع لله عز وجل، وقد تكون له يعني مدلولات سلبية، تفاعل فكري سلبي غير مطلوب شرعا، بأن يكون تأثر الإنسان بالآخر تأثرا سلبيا بأن ينحرف كالآخر فكريا، أو يكون تأثيره في الآخر تأثيرا سلبيا بأن يؤثر فيه سلبا في مناخيه ومناخيه الفكرية. بناء على هذه المقدمة اللي ذكرتها يا شيخ عبد الله، في نظري أنه من المهم جدا أن ننقل الاهتمام بالأسئلة. كثيرا ما اهتم مثقفونا وشيوخنا بالجواب على سؤال كيف ننفتح على الآخرين، لكن في نظري أنه من المهم الآن أن ننتقل للسؤال الآخر، وهو كيف نتفاعل مع الآخرين. وفي نظري أن هذا السؤال هو السؤال المحوري في هذه الأيام. وبالضبط يعني من المهم أن نؤكد على أن الأسئلة مما يؤثر في مسارات الفكر. يعني طبيعة الأسئلة التي تطرح ومساراتها التي تتجه إليها تؤثر في النتائج التي تصل إليها الحالة الفكرية. فإن سيطر علينا السؤال كيف ننفتح على الآخرين، سنصل إلى حالة معينة تتناسب مع هذا السؤال وطبيعته ومساره. ولكن إن ركزنا على السؤال الآخر وهو كيف نتفاعل مع الآخرين، سنصل إلى نتيجة مختلفة عن نتيجة الانفتاح، وأيضا مسار آخر مختلف عن المسار. وفي نظري كما ذكر الشيخ عبد الله إن, إن, إن سؤال كيف نتفاعل مع الآخرين سيؤدي بنا إلى طبيعة فكرية مختلفة هي أكثر ثراء وأكثر حيوية وأكثر نفعا للفكر الإسلامي وأيضا للفكر المخالف أيضا للإسلام. بناء على ما ذكر الشيخ عبد الله من أن مصطلح التفاعل الفكري مصطلح محايد، في نظري أنه من المهم جدا أن نناقش قضية حكم التفاعل الفكري. ما حكم التفاعل الفكري؟ هل هو محرم؟ هل هو جائز؟ إلى غير ذلك. إن أردنا أن ندخل في التفاصيل ممكن أن نقول أن التفاعل الفكري تمر به المستويات الأحكام الخمسة، ولكن هذا يحتاج إلى تفاصيل ودخول في التفريعات. أفضل طريقة في مثل هذه يعني الأفكار العامة أن تقسم إلى قسمين، يعني قسم مشروع وقسم ممنوع. وبناء عليه نقول إن التفاعل الفكري ينقسم إلى قسمين، تفاعل فكري مشروع على حسب درجات المشروعية قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وهناك تفاعل فكري ممنوع على حسب درجات المنع قد يكون محرما وقد يكون أيضا يعني كبيرة وقد يكون مكروها. والتحديد هذين النوعين يكون بالمعايير، المعايير التي يعتمد عليها التفاعل. فإن كانت المعايير التي يعتمد عليها معايير صحيحة ومستقيمة فإن التفاعل حينئذ سيكون مشروعا، وإن كانت المعايير التي يعتمد عليها معايير غير صحيحة أو غير منضبطة فإن التفاعل حينئذ سيكون ممنوعا. وبهذا نحدد الدوائر العامة والمسارات العامة لقضية التفاعل الفكري التي نحن نتحدث عنها الآن. فيعني إذا حددنا عن الحكم يعني بما تفضل فيه الشيخ سلطان، نحتاج أن نعرج بالحديث عن معايير التفاعل الفكري الإيجابي. إذا أراد الشيخ سلطان أن نكون يعني بنائيين في طروحاتنا، نبدأ بالبناء ثم نبدأ بالنقد. يعني معايير، نريد أن نتحدث عن معايير التفاعل الفكري الإيجابي. المعايير حقيقة عديدة، لكن من أولها، وإذا قلنا التفاعل الفكري أنا أظن يعني من الشرائح الاجتماعية التي يعني ستحتاج كثيرا لاستحضار واستظهار هذه المعايير، هم أصحاب نقول التماس الأكثر مع الثقافات الأخرى على رأسهم شريعة المبتعثين في مجتمعنا السعودي أو في غيرها من المجتمعات العربية والإسلامية. وكل من معنا يعني أدوات الاتصال بالثقافات الأخرى لم تعد تعد قاصرة على السفر أصلا بالجسد، بل أصبحت الثقافات والمفاهيم يعني تأتي على الهاتف الذي يملكه الإنسان، وبالتالي أصبحت نقول القنوات تعرض للمسلم المعاصر للمفاهيم الوافدة متعددة ومتنوعة، وقد يعني يحصلها الرجل في البادية في خيمته وتنزل وتصب عليه كل المفاهيم الغربية الوافدة اللي فيها ما هو نافع وفيها ما هو ضار. فمن أهم المعايير في تصوري في التعاطي مع في التفاعل الفكري مع الثقافات الأخرى هو استحضار كمال الشريعة الإسلامية. النبي صلى الله تبارك وتعالى الآية المشهورة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما من خير إلا دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شر إلا حذرنا منه. استحضار المسلم لهذا المعنى بأن كل ما يفيد الإنسان، أقصد كل ما يفيد طرق الوصول إلى الحق والصواب والهدى، قد استوفته الشريعة. واستحضار هذا المعنى من أهم المعايير في الانفتاح والتفاعل مع الثقافات الأخرى. فحينما يوقن المسلم بأن الشريعة الإسلامية جاءت مستوفية ومستكملة لكل ما يفيده في دينه وفي دنياه، فإنه يستطيع أن يعني يتفاعل مع الثقافات الأخرى دون أن تتسرب إليه بعض المفاهيم، أو دون أن يؤثر تأثيرا سلبيا ربما على الثقافة الأخرى. وهذه من المسائل التي ينبغي استحضارها، استحضارها جيدا، يعني استحضار كمال الشريعة الإسلامية وأنها جاءت لتكون منهج حياة للمسلم في حياته في حياته كلها. كذلك من المعايير المهمة كذلك في تصوري هو عدم نقول يعني جعل النموذج الغربي الفكري معيارا في النظر إلى كافة المفاهيم والأفكار والمشاريع. الخصوصية الحضارية يمكن أن نسميها. نعم نعم، الخصوصية الحضارية، وبعضهم يعبر الشيخ سلطان به كلمة الجوهر الغربي، يعني بمعنى أن تكون الأطروحات الغربية هي النموذج الذي يقاس عليه غيره. وهذا طبعا كما ذكرنا ربما في حلقات ماضية أنه في كثير من الأحيان مفهوم التفاعل، مفهوم الانفتاح، مفهوم التقدم، مفهوم التخلف، مفهوم احترام الآخر، مفهوم الحوار مع الآخر، دائما ما يحاكم إلى المفهوم الغربي لأنه يمتلك أدوات مؤثرة تأثيرا شديدا في تؤثر تأثيرا بالغا في نفوس الناس عبر طبعا أدوات الاتصال وعبر وسائل الإعلام. من أخطر كما قلنا الأدوات التي تضرب بعض تضرب شرائح اجتماعية واسعة سواء في العالم الإسلامي وحتى في شرق آسيا والحضارات الشرقية هو اعتبار النموذج الغربي نموذج معياري يحاكم إليه، وكما قلنا أنه يضلل تضلل الأفهام بأن هذه معايير كونية هذه معايير عالمية. ميزة هذا الطرح أنا أقول حينما تتعامل مع النموذج الغربي الفكري أو مع المنتج الغربي على أنه منتج يعني محكوم بسياق تاريخي وأنه منتج وافد، هنا يستطيع المتلقي أو يستطيع المتفاعل على رأي الشيخ سلطان أن يخرج دائرة هذا المنتج من دائرة التقديس الذي لا يستطيع أحد أن يمسه بنقد ولا تحليل ولا نقد، يخرجه من نقول دائرة التقديس، لا أقول دائرة النسف والهدم وعدم الاعتبار، لكن هي دائرة التحليل ودائرة الاختبار وحسن التعامل معه وفحص المضامين الإيجابية وتنقيتها من المضامين السلبية. هذه من الأدوات من المعايير المهمة في تصور. في نظري أن من المعايير أيضا المهمة التي تؤثر في قضية التفاعل التي هي استحضار وإدراك الثراء في العلوم الإسلامية. فالعلوم الإسلامية فيها ثراء من عدة جهات، سواء ثراء من جهة الأفكار أو من جهة الأدوات البحثية أو حتى من جهة المناهج البحثية. فاستحضار هذا الثراء الموجود في العلوم الإسلامية يجعل الإنسان يميل إلى الاستغناء بما عنده، يميل إلى المناهج، إلى الاستغناء بالمناهج القريبة من ثقافته ومن المحيط الفكري الذي يعيش فيه. والغفلة عن هذا الثراء يحدث عند الإنسان أن يغفل وينتقل عن محيط الذي يعيش فيه ويرتمي في محيطات أخرى وفي مجالات أخرى هي لا تتناسب مع طبيعته وثقافته وحتى مجاله الفكري منظومته الفكرية كلها. إذن استحضار الثراء في العلوم الإسلامية سواء في مناهج الاستدلال كما قلنا أو في أدوات البحث أو في مناهج البحث أو حتى في الأفكار المتمثلة في علوم الفقه وعلوم التفسير وعلوم الحديث وغيرها من العلوم، علوم اللغة وغيرها، أشوف أنه هذا من أهم ما يحقق التوازن التوازن من أهم المعايير التي تحقق التوازن في التفاعل الفكري. ويعني وقد استحضر أو أدرك بعض المفكرين والفلاسفة المعاصرين من العرب هذه الأهمية، فأخذ يعني يجعل مشروعه يتمحور حول إبراز هذا الثراء، حتى يثبت للخطاب الحداثي الذي ارتمى، الخطاب الحداثي العربي الذي ارتمى في أحضان الفكر الغربي، حتى يثبت له بأنهم يعني تركوا حقلا ضخما وكبيرا وثريا وارتموا في حقل آخر ادعوا أنه هو، الأثرى. فمن المهم جدا في نظري يعني استحضار هذا الأمر، وأيضا إقامة الدروس والدورات والبحوث التي تكشف عن هذا الثراء في العلوم، الإسلامية. من المعايير أيضا التي تؤثر في قضية التفاعل الفكري التي هي التمييز بين أصناف العلوم، فالعلوم ليست من جنس واحد، وهي أصناف وألوان مختلفة. هناك علوم إسلامية تعتمد على الوحي المعطى المنزل من الله عز وجل، وهناك أسلوب علوم تعتمد على التجربة وعلى يعني على التعاطي اليومي الذي يختلف باختلاف الأمم. فإن استحضر الإنسان الذي يريد أن يحسن من تفاعله الفكري مع الثقافات المختلفة هذا التمييز، فإنه سيمتلك أداة أو سيمتلك رؤية واضحة، بحيث أنه يفرق بين طبيعة المعارف في المعارف يعني الدينية، تستوجب على الإنسان أن يعرف طريقة العرض بما عنده، وأيضا كيف يتعامل مع المعارف الدينية عند الآخرين، وأيضا المعارف التجريبية أيضا سيختلف تعامله، وهي بالطبع سيكون تفاعله معها أوسع، لأنها مبنية على التجربة، والتجربة تختلف باختلاف العصور والأمم وحتى يعني الثقافات المختلفة في العالم. في من ممكن أقول ملاحظات، يعني دام مستقلين في الحديث عن المعايير، من الملاحظات اللي أظن من الضروري يستحضرها المتلقي المتابع أن نتحدث عن معايير التفاعل الإيجابي، اللي هو قضية أن نحن لا نتحدث في بعض هذه المعايير عن جوانب المعرفية فقط المتعلقة بها، بمعنى أن استحضار عظمة وكمال الشريعة على سبيل المثال أو ثراء الشريعة على سبيل المثال ما نبغى، يعني ما لا نريد أن نتعامل مع هذه المعايير تفاعلا معرفيا محضا، أن يعرف الإنسان أن الشريعة كاملة، يعرف الإنسان أن التراث الإسلامي والتراث الشرعي على سبيل المثال تراث ثري، لا تبي تنتقل المسألة هذه من إطارها المعرفي بحيث تؤثر في نفسية الإنسان وتولد حالة من حالات الاعتزاز بهذا الدين، تولد حالة من حالات الاعتزاز بهذا التراث اللي تخلق حالة من حالات الممانعة للتأثر السلبي، التطبيق العملي يدرك فعلا عنده نماذج تثبت الثراء، عنده نماذج تثبت الكمال في الشريعة. من لما تحدث الشيخ عن قضية التفاعل أو تحدث الشيخ عن التمييز بين الديني والدنيا، ونستطيع أن نقول في المعارف والعلوم، أعتقد كذلك من الملاحظات اللي مهم كذلك استحضاره في إطار التمييز على وجه الخصوص، اللي هو التمييز بين الأطر المفاهيمية والأطر الوسيلية أو الوسائل، بين المفاهيم والوسائل. يعني أنا أتلمس من خلال الشريعة أن تفاعل الشريعة وسماح الشريعة بالتفاعل مع قضية المفاهيم المستوردة من الغير تكون أضيق دائرة، ما هو بيلزم الضرورة أنه ملغاة بالكلية، لكنها أضيق دائرة من سماحها بالتفاعل مع الوسائل اللي يقدمها الغير. فهذا أحد أنماط التمييز، وأعتقد كذلك من المفيد استحضاره وتحدث عن معايير التفاعل الإيجابي. من المعايير كذلك اللي ممكن نضيفها، وأعتقد أنها معيار مركزي ومعيار مهم، وهو يحتمل كلاما تفصيليا في حلقة مستقلة، وهو ضرورة المحافظة على الهوية الإسلامية والهوية الشرعية. ومن السؤالات، أعتقد السؤالات الحاضرة والمركزة والكثيفة وشديدة الحضور في إطار في الفضاء الفكري العربي والإسلامي الحديث المعاصر، أنه سؤال النهضة وسؤال الهوية، ومحاولة تقديم الجوابات اللي تخلق التوازن بين المعطيين، وأن بعض الإيحاءات اللي أزعم أنها إيحاءات سلبية كأننا أمام ثنائية، أن مدرسة تتبنى النهضة على حساب الهوية، مدرسة أخرى تتبنى الهوية على حساب النهضة. وأعتقد لو نزل الإنسان إلى أرض الواقع ونظر في المدارس المتباينة حيال تقديم الجوابات حيال هذا السؤال، في الغالب تجد أن في حالة من حالة المزاوجة بين المعطيين، وليس أن أمام ثنائية أبيض وأسود وليل ونهار، وإنما أنت أمام يعني معطيين فيهم تجاذبات معينة. نعم بعض المدارس قد مثلا تنحو إلى المحافظة على الهوية على حساب مثلا قضية تحقيق النهضة ومدارس أخرى، لكن إجمالا تحتاج المسألة إلى وأعتقد أن الدخول والخوض في محاولة تقديم جوابات تفصيلية على هذا المعطى لا تحتمله هذه الحلقة يعني الحديث عنه. لكن من القضايا اللي أعتقد مؤكدة ومرسخة لضرورة المحافظة على الهوية خصوصا في دوائر التفاعل مع الآخر، أن اللي يستقرأ النصوص الشرعية وجهه ويستقرأ المنظومة التشريعية الموجودة في دين الإسلام يجد أن من القضايا المركزية شديدة الحضور في كثير من النصوص الشرعية محاولة الشريعة لتخليق حالة من حالات التميز للإنسان المسلم على الآخرين وعلى الغير. يعني الشريعة لا تكتفي فقط على قضية النهي، نهي المسلم عن التشبه بالآخر كقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، والنصوص الشرعية في هذا المعنى متواترة وكثيرة جدا، وإنما تريد أن تخلق حالة من حالات التميز للإنسان المسلم على الحضارات الأخرى وعلى الثقافة الأخرى وعلى الآخرين بشكل عام. طبعا حالة نعبر عنها حالة التضييق في مسائل التشبه بالآخر لا تعني عدم الانتفاع وعدم التأثر الإيجابي بالآخر، عدم التفاعل الإيجابي بالآخر، لكن نحن نتحدث الآن كمعيار محدد أن أحد المقاصد الشرعية المعتبرة التي يجب ملاحظتها ونحن نتفاعل مع الآخر فكريا أن مقصود للشارع المحافظة على هوية الإنسان المسلم، لكن ما ما ما ما يستغرق من التفاصيل المتحدثة كيفية المحافظة وضوابط المحافظة في ضوء الأحكام المتعلقة بالتشبه، أعتقد أن قضية وما يدخل في التشبه وما لا يدخل التفصيلية يعجز، يعني يعجز حقيقة أنا في هذا الإطار. العجيب أنه كثير ما تجابه يعني مثل هذه الأقوال في قضية التشبه وغيرها، أننا لسنا أمة ضعيفة، نحن أمة قوية ومؤيدة بالوحي، فلماذا يعني نخشى على الهوية من لباس ومن غير ذلك؟ والحقيقة أن هذا طبعا يرد لمن يتأمل في نصوص الشريعة أولا، ثم لمن يتأمل في حال الأمم المختلفة مع تقاربها الثقافي والفكري. يعني أذكر قبل سنوات ربما الأمر تغير، الرئيس الفرنسي رفض أن تفتح سلسلة ماكدونالدز عند برج إيفل أو كذا باعتبار أنه يمس الهوية الفرنسية. يعني مع أن كلا الثقافتين ثقافة غربية، لكن الفرنسيون يشعرون بأن هناك نقول دمغة أو نكهة أمريكية تهدد الخصوصية الثقافة الفرنسية، حتى منع الحجاب وبعض الممارسات ضد الشعائر الإسلامية التي تتناقض مع مبادئين في الحرية تبرر، مع أنه تبرير خاطئ لكن تبرر غالبا أنه حفاظ على الهوية الحضارية أو الهوية الثقافية للفرنسية. بل أنا أذكر في بحوث أو في أخبار حتى بين كندا وأمريكا، يعني مع أنهم يعني كلهم في قارة واحدة والثقافة جدا شديدة التقارب، مع ذلك تجد في الدوائر السياسية والثقافية الكندية قلقا كبيرا على أمركة المجتمع الكندي، ففضلا عن شرق آسيا والحضارة الصينية وما إلى ذلك. قضية الحفاظ على القصد إلى الحفاظ على الهوية هذا مبدأ أممي فطري في الأمم في المجتمعات الإنسانية كلها، فليس خاصا بالمجتمعات الإسلامية ولا حتى بغيرها، إلى درجة أن بعض المفكرين اليابان أصبح يستخدم جملة الغزو الفكري. نحن نستخدمها في الستينات يذكرها كثيرا، يستخدم فكرة الغزو الفكري ويقصد بها غزو الحضارة الغربية أو أحيانا ما يسمى بالأمركة بعد يعني بعد المراحل المتأخرة. أنا أشوف أنه من المهم في قضية التفاعل الفكري أن ننبه على أن قضية التفاعل الفكري هذه ليست خاصة بعصرنا، وإنما هي قضية أممية يعني في كل العصور. والأمة الإسلامية مارست التفاعل الفكري منذ أول نشأتها، والأمة الإسلامية تمارس هذا المبدأ الذي هو التفاعل الفكري. فلو رجعنا إلى تاريخ الصحابة والخلافة الراشدة نجد أن الصحابة حين فتحوا البلدان المجاورة لهم وكانت حضارات كبيرة، حضارة فارس والروم، كانوا لم يفرضوا إن صح التعبير يعني نمطا معينا من التفكير، وإنما راعوا الاختلافات الموجودة وأصبحوا يتفاعلون معها، فقبلوا ما كان متوافقا من الشريعة وأدخلوا في المنظومة الشرعية سواء في الدواوين أو في الأنظمة أو في طريقة التوثيق أو حتى في بعض المجالات التجريبية في مجال الطب وغيره، ونظروا في الأمور الأخرى فمنعوا منها أو يعني حذروا منها أو لم يلتفتوا إليها. فقد يعني كان هناك ممارسات كثيرة تدل على هذا التفاعل الموجود، وما زال التفاعل بين الأمة الإسلامية وغيرها يعني مستمرا حتى ظهرت الحادثة الكبيرة والضخمة في تاريخ الفكر الإسلامي التي ظاهرت أو حادثة ترجمة العلوم سواء العلوم اليونانية أو حتى العلوم الهندية أو غيرها من الثقافة. وقبلها ربما تقصد شيخ سلطان له قضية يعني أخذ فكرة حفر الخندق من سلمان الفارسي وهو منتج في عهد النبوي، وكذلك أخذ نظام الدواوي من الصحابة في الخلافة الراشدة لما جاء التطبيق البشري إن صح التعبير للدين. ودينا أن نبحر في حركة الترجمة كانت في أواخر الدولة الأموية بعد فاصل قصير. أيها الإخوة والأخوات نستأذنكم في فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله. خطوف الفكر دانية فأي يد ستجنيها. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أيها الإخوة بعد فاصل يسير وبعد الجزء الأول من الحلقة. كان الشيخ سلطان يبحر في الحديث عن الترجمة والتداعياتها في الأواخر ضمن الدورة الأموية وأوائل الدورة العباسية. وهو كذلك أقول أن من صور التفاعل التي وقعت في التاريخ الإسلامي هي قضية الترجمة هذه التي حدثت في أواخر الدولة الأموية، ثم ازدادت يعني نشاطها في الدولة العباسية في أوائل الدولة العباسية. هذه الترجمة هي نموذج من أضخم النماذج التي مورست يعني مورست في التاريخ الإسلامي يعني فيما يتعلق بالتفاعل الفكري. الترجمة من حيث هي يعني أمر يكاد أن يكون مطلوبا، لأنه هذا هو الذي نتحدث عنه الذي هو التفاعل الفكري. لكن الإشكال الذي وقع في الترجمة في تلك المرحلة هو عدم التمييز بين ما ينقل وبين ما لا ينقل وبين ما يقبل وبين ما لا يقبل. فترجمت كثير من الكتب الفلسفية والكتب كتب السحر وبعض الكتب الخرافات وغيرها، وأصبحت يعني منشورة في العالم الإسلامي على أنها تمثل يعني عطاء جديدا يجب أن يقبل. ولكن الترجمة لم تكن كلها كذلك، فهناك يعني أصناف من الكتب التي ترجمت هي في كتب الطب أو في كتب الفلك، يعني فيما يتعلق بمسارات الفلك، وهذه مفيدة جدا، وأيضا فيما يتعلق بالعلوم التجريبية سواء كان والعلوم الحسابية وغيرها. المقصود أنه لا يحق لنا ابتداء أن نطلق ذما مطلقا على قضية الترجمة، وإنما لأن هي داخلة في التفاعل، وإنما الصحيح في التعامل مع هذه الظاهرة هو أن نستعمل التفصيل، فنقول إن الانفتاح أو إن التفاعل مع الفكر الآخر ليس مذموما، بل إن كان ملتزما بالمعايير التي حددناها فهو مقبول. وهناك كثير من الأشياء التي ترجمت في تلك المرحلة هي ملتزمة بهذه المعايير. أنا أقول الشيخ سلطان هو مقبول، وفي عصرنا قد يكون واجبا، يعني قد لا تستطيع الأمة الإسلامية أن تأخذ ببعض أسباب التقدم والتطور إلا بنافذة نحو المنتج الحضاري المستجد، لكن بضوابطه. صحيح، أنا أردت بس أن أنبه على أني قد سمعت من بعض يعني الأشخاص أنه يذم حادثة الترجمة التي حصلت في تلك المرحلة ويصدر حكما مطلقا، والصحيح أنه ليس كذلك، إلى درجة أن ابن تيمية نبه على هذا المعنى فقال من بدع بعض المتكلمين أنهم يعني يمنعون كل ما صح من أو يذمون كل ما صح عن اليونان أو عند اليونان. إذن ليس كل ما عند اليونان باطل حتى يذم أو حتى يمنع من التفاعل معه. بهذه الطريقة التفصيلية نصل إلى رؤية ناضجة في التعامل مع هذه القضية التي هي قضية التفاعل، ونقيم تلك الحادثة التي وقعت في التاريخ الإسلامي وهي حادثة ضخمة في قسمة تعبر عن قسمة 30 لابن تيمية المعارف اليونانية اللي تسربت الأضواء العربية. يقول الحديث اليونان على 3 أنواع، شيء يتكلم في الرياضيات، شيء يتكلم في الطباعيات، شيء في الإلهيات. ويقول في مسار الرياضيات لا يكاد يخطئون فيها، في الطباعيات يصيبون ويخطئون، وفي الإلهيات لا يكاد يصيبون. وبالتالي حالة الفرض اللي مارسها شيخ الإسلام ابن تيمية للوافد اللي يرد من خارج الأمة إلى إطار الأمة، أعتقد إن منهجية راقية ومنهجية عملية فعلية مهمة جدا استحضارها، وإحنا نتفاعل حتى في الواقع. يعني بنى المفكرون الذين أشار لهم الشيخ سلطان رأيهم بناء على يعني أن مساحات التأثر السلبي كانت أكبر، يعني حالات ابن رشد والفارابي وابن سينا وغيرهم، ربما هذه الحالات جعلتهم يعني يعممون أكثر ولا يلمحون بعض المساحات التي كان فيها الانتفاع. الحقيقة هذه يعني تدخلنا إلى معايير، نقول سمات التفاعل الفكري السلبي. يعني هذه اللي ذكرناها معايير التفاعل الإيجابي، لكن ما هي سمات وعلامات ومظاهر التفاعل السلبي؟ يعني أنا أعتقد أنه كما تفضل الشيخ سلطان في الجانب هذا، وهو يعني التأثر ببعض النتاج اليوناني الفلسفي الذي ترجم وتلقاه بعض المسلمين وتأثروا به واستخدموا أدواته المعرفية حتى مع نصوص الوحي، وحدث يعني انحراف ثلة غير قليلة من الباحثين والأذكياء في ذلك العصر. اليوم من الإشكالات الموجودة في واقعنا المعاصر وفي العالم العربي في 50 سنة الماضية وإلى يومنا المعاصر هو استيراد المفهوم الغربي الليبرالي للتفاعل الفكري، وهو اللي يقوم على عدة مبادئ، منها طبعا مبدأ التسامح الليبرالي الذي أسسه جون لوك، وكان سابقا عن جون لوك في رسالته عن التسامح، وهي التي يعني كانت كعادة الفكر الغربي نتاج لسياق تاريخي طويل، لكن خلاصته أنه مبدأ التسامح الليبرالي الغربي قائم على امتناع امتلاك الحقيقة المطلقة كما يقال، منع اليقين، لا يوجد أي مفهوم يقيني، لا يوجد أي مفهوم قطعي، وهذا يتصادم مع أصل الإسلام. يعني كيف الإنسان يكون مسلما أصلا إلا بعد أحد شروط لا إله إلا الله هو اليقين بهذا الدين؟ فالمشكلة أن بعض المسلمين وبعض نقول المفكرين العرب استوردوا مفهوم التسامح الليبرالي واعتبروه السمة البارزة للتفاعل الفكري مع الأمم. فما دام أنك يعني بخلاف كلامنا عن استحضار كمال الشريعة، ما دام أنك تتفاعل مع المنتج الوافد بنفسية تثق ولديك مفاهيم يعني يقينية، فأنت لم تتفاعل فكريا بشكل إيجابي. مع أنه مفهوم التسامح الليبرالي بني باختصار يعني يليق بالمقام، بني في السياق الأوروبي على بسبب عاملين، عامل سياسي وطرد الحروب الدينية بين البروتستانت والكاثوليك، وكان حرب دامت في أوروبا طوال 30 عاما، وطرح كحل أنه لا أحد يا جماعة لا تعتقد أي فرقة بأنها على الحق، الحل أن تظن أنه حق بالنسبة لك ما قول بنسبية الحقيقة، وأنت تعتقد أن الحق من وجهة نظرك هو الصحيح وبالتالي لا تتقاتلون. هذا حل يتوافق مع السياق التاريخي الأوروبي. الأمر الآخر، العامل الآخر الذي تسبب في نشأة مفهوم التسامح الليبرالي والنقصد به مفهوم لا يقين في التعامل مع كل المسائل بما فيها أصل وجود الخالق سبحانه وتعالى، مبني على النقطة اللي ذكرها الشيخ سلطان في الجزء الأول من الحلقة حينما تكلم عن أهمية التفريق والتمييز بين العلوم التجريبية اللي تخضع للمجهر، تخضع للمعمل، تخضع للتجربة، وبين المفاهيم الشرعية الدينية اللي طرق الوصول إليها يكون عن طريق الوحي المعصوم. وأما الغربيون فهم تعاملوا مع العلوم التجريبية اللي تدخل في المعمل كما تعاملوا مع نصوص الوحي والشريعة بنفس الطريقة، فقالوا إن العلوم التجريبية هذه أثبتت لنا أنه ليس هناك يقين، نصل لنظرية ونكتشف النظرية الفلانية هي التي تفسر حركة الكون، ثم بعد 60 عام نكتشف أننا لم نكن على حق. فقاسوا هذه العلوم التجريبية المتبدلة المتغيرة على علوم الدين والوحي والإله والخالق، فهنا انعدم اليقين في السياق الأوروبي، وبالتالي ينبغي أن يتفطن لهذا المعنى، وهو أنه ليس صحيحا بأن مقتضى التفاعل الفكري الإيجابي أنك لا يكون لديك يقين بأي شيء، وأن تأتي كما يكون خالي من الـ اليقينيات قطعا. هذا يعني هذا جسر للخروج من أصل دين الإسلام. صحيح. أنا أشوف أنه من المهم أن نأكد أن الآن نحن نتحدث عن ظاهرة موجودة، ظاهرة سلبية موجودة تتعامل مع في التفاعل الفكري، نحن لا نتحدث عن شيء لم يقع بل هو واقع، يعني نحن نوصف هذا الواقع. ففعلا في يعني في هذا الواقع من معالمه ما ذكر الشيخ وليد، ومن معالمه أيضا اللي هو الجهالة بالتراث الإسلامي. يعني نجد حين نذهب إلى منتج هؤلاء الذين وقعوا في النموذج الخطأ أو النموذج السيء أو القبيح فيما يتعلق بالتفاعل الفكري، نجد أن لديهم ضعف شديد في تصور التراث الإسلامي، سواء في الجانب يعني الأفكار أو في جانب المناهج أو في جانب المعلومات التاريخية وغيرها. يعتمدون كثيرا على المعلومات التاريخية غير صحيحة وليست موثقة، وعادة وكثيرا ما يعتمدون على المصادر الاستشراقية، يعني هم لا يذهبون إلى المصادر الأصلية للعلوم الإسلامية ويطلعون عليها حتى يحكمون عليها، وإنما يذهبون إلى مصادر وسيطة اللي هي مصادر المستشرقين ويعتمدون عليها في تصور الموروث الإسلامي. وهنا يعني يقع إشكال كبير، والسبب في ذلك ليس لأنهم مستشرقين، يعني لو قال لنا طيب إيش فيها إيش المشكلة أن يعتمد على المستشرقين، نحن لا نتحدث عن كون يعني وصف مستشرق، وإنما لما أثبتت الدلائل والقرائن الكثيرة على أن كثيرا من المستشرقين لم تكن بحوثهم متقنة من جهة، ولم تكن بحوث بعضهم نزيهة. فنحن نعتمد على معطيات، يعني معطيات وأدلة واضحة وبرهانية واقعية، وليست مجرد أن لدينا ردة فعل من المستشرقين إذن كل من يعتمد على المستشرقين فهو يعني مخطئ أو قاصر. لا، ليس هذا المطلب. هناك عوامل موضوعية ودلائل وبرهين واضحة وكتبت فيها بحوث، يعني بحوث كثيرة. إذن هذا المعلم هو من يعني من أكثر المعالم فعالية وتأثيرا في التفاعل الفكري السيء والسلبي الذي هو واقع في واقعنا العربي. أعتقد يعني كذلك من ممكن نقول من السمات ومن الصفات التفاعل الفكري السلبي، وأعتقد أن كذلك هي في نفس الوقت أحد المسببات والأسباب اللي هو قضية الانبهار بالآخر فكريا بما يولد حالة من حالات الذوبان فكريا في الآخر. هذه إشكالية شديدة العمق والحضور في بعض الدوائر الفكرية، بحيث أن يبدأ الإنسان ينفتح على الآخر ويبدأ يمارس فعل التفاعل مع الآخر، ثم نكتشف أنه ترحل من من من موقفه ليكون الآخر، ليكون الآخر حقيقة. هذه إشكالية أعتقد أنها حاضرة عند بعض المفكرين، مفكري الحداثة العرب وبعض المفكرين حتى في مشهد المحل للأسف الشديد. يعني أذكر يعني على سبيل المثال يعني أقرأ لأحدهم مقابلة ولقاء معين وهو يتحدث ويستبشع ويشنع الحضارة الإسلامية العربية بالمقارنة بالحضارة الغربية، وأن الحضارة الغربية هي الحضارة المركزية للإنسانية والبشرية، وأنه لا حضارة حقيقة للحضارة الغربية، وأن الحضارة الغربية التي نعيش اليوم هي امتداد حقيقي للحضارة اليونانية السابقة، وأن الـ يعني لم يكن حقيقة للعرب ذلك الدور والتأثير في تخليق المناخ الحضاري. مساعات بريد يمكن بس ولا هو أدنى حتى مساعات بريد، أذكر حتى في الحوار من الطرائف الموجودة إلى درجة أن المحاور له يورد عليه مستشكلا يقول له لكن ثمة اعترافات موجودة من رواد الحضارة الغربية بمساهمة المسلمين في تشكيل هذه الحضارة، يقول أن في اعترافات موجودة وكذا. فكان يقول يعني حتى ليكسب الحضارة الغربية مزيدا من يعني من ويعبر حاتري مزيدا من الثناء والتذكية، يقول هذا من حسن أخلاقهم ومن تواضعهم أنهم يكبرون يعني المبادرات الصغيرة التي يقوم بها الآخرون في مقابل المبادرات الحقيقية اللي يقدمونها. وبالتالي هذه حالة من حالات التفاعل السلبي مع حضارة الآخرين، بأن يتخلق حالة من حالة الانبهار، وهذه حالة إنسانية قد تعترض الإنسان. لكن الإشكالية ما تفرزه حالة الانبهار أحيانا من حالة من حالات المغالاة بالآخر والذوبان في حضارة الآخر، وأن يكون الإنسان للأسف الشديد عبارة عن بوق في الوطن العربي يصدر من خلاله الحضارة الآخر. هذه الحالة الانبهار لم تقع في عصرنا الحاضر، بل وقعت حتى في العصر المتقدم لما مارس التفاعل الفكري السيء. فابن رشد مثلا هو من الذين مارسوا التفاعل الفكري السيء مع الفكر اليوناني، حتى وصفه بعض المفكرين اللي هو طه عبد الرحمن بأن كتب ابن رشد تمثل محرقة للفلسفة الإسلامية، لأنه يرى أنه لا فلسفة إلا فلسفة أرسطو فقط، وبالغ في الثناء على أرسطو والتعلق به إلى درجات غير مقبولة من الغلو، تنافي العقلانية وحتى تنافي يعني الاتزان يعني والحكمة. وهناك عبارات كثيرة هو بثها في كتبه، إلى درجة أن يقول إن العناية الإلهية هي التي تفضلت بنا فأخرجت إلينا أرسطو، ويقول إن أرسطو بلغ من الكمال درجة لم يبلغها أحد من العالمين، بل أشار إلى أن الله عز وجل ذكر أرسطو في القرآن، حيث قال إنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال إن المراد به يعني الحكماء وأعظمهم أرسطو. كذلك حتى مثلا الفارابي وابن سينا مارسوا شيئا من هذا الغلو والانبهار والذوبان في الفلسفة يعني اليونانية، وخاصة فلسفة أرسطو، إلى درجة أنهم لا يرون رأيا صحيحا، خاصة ابن رشد لا يرى رأيا صحيحا في الفلسفة إلا رأي أرسطو، إلى درجة أنه نقد ابن رشد نقد ابن سينا في أكثر من 40 موطنا، وحجته في ذلك لا لأنه خالف الدليل، وإنما لأنه خالف قول أرسطو. يعني هو ابن سينا مخطئ لأنه خالف أرسطو. أنا سأقتنص هذا لأخذ السؤال لحد المشاهدين سأل الشيخ عبد الله في هذا الجانب، وهو قضية أنه في كثير من الأحيان يكون سبب الاستلاب المعرفي، نقول كاستلاب ابن رشد لأرسطو، سببه يعني في حين في الوقت المعاصر هو النفوذ الغربي والحضارة أو المنتج المادي الغربي. فلماذا انبهر بعض فقهاء المسلمين أو بعض المسلمين بالتراث اليوناني مع أنهم لم يحتكوا به احتكاكا ماديا، يعني كان الاحتكاك عبر التجربة؟ يعني أنا لما طلعت على السؤال أذكر وكان موجود في تويتر الاستشكال أن في الحلقة يعني الماضية لما تحدثنا عن صراع الثقافات، كان أحد المعطيات لحالة التأثر بالحضارة الغربية اللي هو هيمنة الثقافة معينة على ثقافة ثانية، بما يستدعي حالة من حالات إعادة ترتيب المنظومة الثقافية للحضارة المغلوبة لصالح الحضارة الغالبة. هذا سياق الكلام. وبالتالي أذكر أني ذكرت عبارة الإمام الغزالي كان يتحدث فيها أن بعض المسلمين في الزمن الأول تأثروا بالفلسفة إلى درجة أنهم صاروا يتجملون بالكفر، إن كان عبر الغزالي. فصار عند التساؤل أن كان حال من حالات التناقض، الآن تدعون أن هيمنة الثقافة معينة تولد هذه الإشكاليات، في حين في وقت وقت الغزال لما تحدث لم تكن الهيمنة الحضارية للآخرين، كانت الهيمنة الحضارية للمسلمين، ومع ذلك حصل حالة من حالة التأثر بالثقافة الأخرى. هنا ظن تولد الإشكال اللي أنا أعتقد اللي هو قضية اللي إحنا نتحدث عنها، الظاهرة كنا نتحدث عنها في صراع الثقافات، إن عندنا ظاهرة عامة منتشرة في العالم الإسلامي تمتد الإشكالية إلى طبقات وشرائح مجتمعية واسعة جدا بحكم الثقافة الغالبة، ومن هنا جاءت عبارة ابن خلدون إن المغلوب مولع بالغلوب الغالب. لكن هذا لا يعني وجود يعني خلينا نقول جيوب ووجود استثناءات معينة، وجود في أفراد معينين وجيوب معينة موجودة في المشهد الثقافي والفكري، إن إن إن يتخلق حالة من حالات الانبهار عن فرد من الأفراد لصالح فرد آخر، بما يولد هذه الإشكالية، يولد إشكالية الذوبان في هذا الآخر. لكن فحالة الانبهار تخلق حالة الذوبان، لكن الحديث يعني ما يرفع الاستشكال أن أعتقد أن كانت هذه حالة استثنائية في المشهد العام للعالم الإسلامي بحكم الغلبة الثقافية للمسلمين في تلك الأجواء، بخلاف يعني المشهد الذي نعانيه اليوم. تسمح لي يا شيخ عبد الله بجواب آخر من جهة أخرى، نحن لا نقول أن التأثر لا يحصل إلا بسبب واحد وهو الإحساس بالهزيمة، وإنما الإحساس بالهزيمة من أقوى الأسباب، وهناك أسباب أخرى، منها مثلا الجهل بالتراث، منها مثلا يعني غلبة التقليد، منها شدة الإعجاب. شدة الإعجاب مو لازم إحساس بالهزيمة بقدر ما هو إحساس ب يعني تفوق معرفي. فنحن في تلك المرأة، في تلك الحالة نتحدث عن سبب هو من أقوى الأسباب، ولكن لم نقل لا سبب إلا هو. إلا هو، نعم بالضبط. واللي تفضل في الشيخ سلطان حديث عن ابن رشد، لا يعني لن تعدم حالات هائلة جدا في الوقت المعاصر، ربما بزغت أو ظهرت في الحالة في التاريخ العربي الثقافي بعد حملة نابليون اللي كانت تعتبر أول اصطدام بين الحضارة الغربية وبلاد المسلمين، هي حملة نابليون على على على مصر، وكان من أبرز الحالات التي تلتها بعد ذلك بعد في الاحتلال، سواء الاحتلال الفرنسي أو الإنجليزي. هناك يعني أسماء شريحة هائلة من المفكرين والباحثين، من أبرزهم يعني طه حسين. يعني طه حسين ذكر في عبارة له شهيرة جدا إن أننا لن ننهض ومصر لن تتقدم إلا حتى تأخذ كل ما في الحضارة الغربية، وينص فيها يقول حلوها ومرها خيرها وشرها، ما يعاب منها وما يستحسن منها. فهذه حالة ما مكان يعني حجم هذا المفكر المتحدث لنا تنبئ عن حالة استلاب معرفي أورثت الذوبان والتماهي التام مع الحضارة الوافدة، وعدم وجود ما ذكرناه من معايير الانفتاح والتفاعل للجانب. مشاهد التفاعل السيء في هذا في عصرنا الحاضر هي ظاهرة الترجمة من الفكر الغربي. تعرفون أن العالم الإسلامي يعني حدثت فيه ظاهرتين للترجمة، الترجمة القديمة التي كانت في عصر يعني بني أمية والعباسيين، والترجمة التي حدثت في عصرنا في القرون المتأخرة، العقود المتأخرة بعد الاستعمار. بعد الاستعمار هو الإشكال أن فيه يعني الإشكال أن هذه الحالة التي الحالة الأخيرة وقعت في حالة هزيمة شديدة، وفي حالة إحساس فعلا بالهزيمة وإعجاب شديد بالثقافة والحضارة الأخرى، بخلاف الحضارة بخلاف الترجمة السابقة لم تكن كذلك. هو المقصود أن لما فتح باب الترجمة في هذا العصر اندفع كثير من المفكرين إلى ترجمة كل ما يجده، فبعضهم أخذ يترجم في يعني الطب، وبعضهم ترجم في العلوم التجريبية، ولكن بعضهم أخذ يتوسع وكأنه يقول إنه لا نجاة لنا ولا تطور لنا إلا إذا ترجمنا التراث الغربي، فأصبح يعني يرى التفاعل هو أن ندرك كل ما عند الغرب، إلى درجة أن هناك مؤسسات قامت، مؤسسات يعني حكومية يعني تبذل لها أموال كثيرة قامت، وقصدها الأول والأخير هو أن تترجم الكتب المترجمة، إلى درجة أن بعض الكتب يترجم 3 أو 4 مرات وباسماء احيانا مختلفه حتى تشتري مرتين. هذه حصلت عليها كثيرا من الكتب، اشتريتها مرتين في النهايه طلعت المحقق مختلفه والمترجم طلعت كتاب واحد. كنت اقول لو ان هذه الاموال التي بذلت على الترجمه بذل نصفها او قدرا منها ليس في الترجمه، وانما في اعداد الباحثين الذين يملكون الادوات التي تساعد على تطوير الفكر الاسلامي والعربي لكان ذلك انفع وكنا بلغنا يعني مراحل متطورة من من الفكر يعني إشارة الشيخ سلطان وكنا ندندن عليه طول الحلقة أنه الترجمة هي من الأدوات المباحة والأدوات المحايدة، لكن الإشكالية أنه سواء في التاريخ الدولة العباسية أو في التاريخ العربي الحديث التاريخ المصري كانت حركة الترجمة مدفوعة بقرار سياسي، والقرار السياسي هذا في الغالب كان خلفه إما ضعف في وعي الأخطار الترجمة وبالتالي عدم استحضار وإيجاد الباحثين اللي يتحدث عنهم الشيخ سلطان، أو كان في بعض الأحيان لا، الهدف الترجمة أصلا استيراد المفاهيم واستنباط المفاهيم الوافدة في المجتمع، وهذا يمكن برز بعد الاستعمار. يعني نابليون لما جاء على السفينة ما جاء بالمدافع، جاء بالمطبع وجاء بالعلماء وجاء بالمفكرين، وهذا ينبئ على أن المعركة لم تكن معركة عسكرية فقط، كانت معركة تستهدف ثقافة، وتطور الحال في السوق إلى درجة أن الآن الترجمة أصبحت تجارة. يعني واحد حسب أنه طفران شوية روح يشوف الكتاب يترجمه أي وخلاص، يعني يصبح صاحب كتاب مترجم. أعتقد من النقاط المهمة كذلك استحضارها أن الواقعين في مأزق التفاعل السلبي مع الآخر فكريا يبررون أحيانا أو يشرعون حالة الذوبان في الآخر أو حالة التفاعل السلبي في الآخر بجملة من المعطيات وجملة من المبررات. أعتقد يعني ممكن يخطر في بالي الآن معطيين أساسيين. المعطى الأول اللي هو ما يتعلق بسؤال النهضة، ما يتعلق بسؤال النهضة، سؤال الحقوق، حالة الانبهار بحالات العدالة وحالات الحقوق وحالة النهضة الحضارية العمرانية المتحققة للأمة الغربية في العصر الحديث. يعني من السؤالات، أعتقد السؤالات المركزية اللي تولدت مع الارتطام الأول الحديث بين الأمة المسلمة والأمة الغربية، نتحدث عن نابليون وكذا، لماذا تقدم الآخرون وتخلفنا؟ وجوابات هذا السؤال ولدت يعني أفرزت إشكالية عميقة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع اللي هو التفاعل الفكري. فبعضهم ادعى دعوة معينة أن سبب النهضة اللي تحقق المجتمعات الغربية استمساكها بالعلمانية، وقد يكون هذا جزء من الجواب الصحيح في ضوء سياق تاريخي معين، صراع مع الكنيسة ما بنسم في صدد الحديث. لكن الإشكالية الآن لما استحضر هذا المعنى كأنه يريد أن يقول أن الذي سينهض بالأمة المسلمة من وهدتها هو الاستمساك بالخيار العلماني والانصراف عن الخيارات الشرعية والخيارات الدينية، استبدال القيم الدينية الشرعية بالخيارات العلمانية. ولا شك أن هذا إسقاط سلبي وإسقاط شديد الإشكالية لسياق تاريخي ثقافي مختلف جذريا على سياق يعني ثقافي وتاريخي مختلف تماما. بعدين واضح أن هذه يعني هذا المبرر هو مبرر نفسي أكثر منه مبرر معرفي منضبط، والدليل على ذلك اللي هو انخرامه في الواقع. يعني اليابان، طلاب اليابان ذهبوا إلى الحضارة الغربية وتعلموا كما ذهب طلاب العرب إلى الحضارة الغربية وتعلموا، ولكن طلاب اليابان رجعوا إليها بالعلم ونحن رجعنا إليها بالسلع، كما يقول مالك بن نبي، يقول نحن ذهبنا للحضارة الغربية على أن تجار فجئنا بالسلع، وهم اليابان ذهبوا إلى الحضارة الغربية على أنهم طلاب فرجعوا بالعلم والمنهج العلمي. واليابان من أكثر الدول في العالم اشتغالا بالأديان، وأديانها يعني فيها كثير، يعني فيها قدر كبير من الخرافة. فلو كان الدين اللي هو في مقابل العلمانية مانعا من التطور والتقدم وإلى غير ذلك والتفاعل الإيجابي كانت اليابان هي من أشد ما تخلفا في التفاعل. يعني نخلص من يمكن الحديث بأنه القضية ليست قضية هل نتفاعل أو لا نتفاعل، التفاعل حتمي، وإنما الشأن كل الشأن أن نلتزم بمعايير التفاعل الإيجابي الذي يعود علينا وعلى أمتنا بالرقي والتقدم بكل ما هو نافع. لعلنا الوقت أزف وحل بنا، فلعلنا هذا ومثال جميل. أستاذ الإخوة نرحله الأسبوع القادم إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هذه اللحظات وصلنا إلى نهاية الحلقة، وأنا استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.